ولكن وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة، وأن علة تحريم الخمر هو الإسكار، علة تحريم الخمر هو الإسكار. لذلك قال كل مسكر حرام، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى على ذلك يبقى وضع لنا القاعدة، العلة في تحريم الخمر الإسكار. فمتى وجد الإسكار من أي شراب من مشروب فعند ذلك يبقى يحرم، وما أسكر كثيره فقليل حرام، وما أسكر كثيره فقليل حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى دي قاعدة بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن العلة في تحريم الخمر هو الإسكار، قال كل مسكر حرام. أيضا في رواية الثانية قال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير اللي هو المزر وشراب من العسل البتر، فقال كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. فانطلق فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن، يبقى كيف تقرأ القرآن، قال قائما وقاعدا وعلى راحلته وتفوق تفوقا، قلنا يعني لازم القراءة بالليل والنهار وعلى كل الأحوال، يبقى بيقرأ يبقى قائما قاعدا على راحلتي ليلا نهارا. فقال معاذ رضي الله عنه أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يبقى لما يأوي إلى الفراش ويأخذ قسط من الراحة وأن حتى يعود النشاط إلى بدني والنشاط إلى نفسي، فهو بيحتسب هذه النومة كما بيحتسب القوم، كما بيحتسب في قومته أنه بيفعل كذا وكذا من الطاعات، يحتسب أيضا هذه النومة من أجل إذهاب التعب والإرهاق حتى يعود النشاط إلى بدنه فيعود نشيطا في إتمام العبادات. إما بيحتسب هذا الأمر، وبالتالي المسلم ينبغي أن يكون له نية مع كل حال بيمر به المسلم، ليه نية عند الطعام، نية عند الشراب، أن عندي كلها أمور حياتية أمور مباحة، أمور مباحة، ولكن النية لما بتمتزج بهذه الأعمال فيثاب عليها المرء، يثاب. وأن لذلك بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة يرفع الرجل فيه امرأته يحتسبها كانت له صدقة، وأن دي أمور مباحة، يعني هذه أمور مباحة لما مزجت بالنية يبقى كان له ذلك الثواب والأجر. يبقى عند النوم كده بيبقى بينتوي أن ينام حتى يأخذ قسطا من الراحة ليعود إليه النشاط ويقوم نشيطا للعبادة، بينام حتى يقوم من آخر الليل ثم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإنما حتى أصبح بيكتب له قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نية المرء أبلغ من عملي، نية المرء أبلغ من عملي، عمل غير ممزوج بنية يبقى هباء منثورة، ولكن نية صالحة صادقة ولكن على ذلك لم يقوى على إتمام العمل يبقى بيثاب بهذه النية الصالحة. ولذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النية أن الإنسان محتاج فعلا أن يؤكد على نفسه هذا الأمر، يعني ده عمل قلب، النية عمل قلبي، والنية تميز بين العبادات وتميز بين الأعمال، وكذلك لا يترتب الثواب إلا حسب نية هذا الإنسان، إن كان مقبلا بهذه الطاعة لرب سبحانه وتعالى وكان الصحيح يثاب على ذلك، وإن لم يكن مقبلا على رب سبحانه وتعالى بهذه الطاعة حتى لو كان صحيحة فهي مردودة على صاحبها. لذلك إحنا بنهتم اهتماما بالغا بالنية، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أعمال القلبية دي من الأعمال التي لابد أن يوليها الإنسان الاهتمام البالغ، الاهتمام البالغ. قلنا الإنسان لما بيجي يصلي يبقى بيهتم كده، ممكن يكون بحركات التي تجرى على جوارحه وأركانه، ولكن قد يغفل عن مسألة تجميع النية. يبقى عند الصلاة يبقى حاضر القلب متيقظ مقبل على رب سبحانه وتعالى بنشاط، ويبقى يؤكد على نفسه حتى لا يختلس الشيطان منه خلص عند صلاته، يبقى لا يلتفت حتى لو كان بقلبه. فنية نية المرء أبلغ من عمله. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يتقدم العلماء يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا يصنع. يبقى النفس بتحتاج إلى قسط من الراحة، يبقى على ذلك الراحة دي مضيعة للوقت، يبقى فات ذلك الوقت دون تسبيح أو دون استغفار، الإنسان بيحتاج إلى ذلك. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف هؤلاء الثلاثة على بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقلوها، وقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر قال أما أنا فأقوم ولا أفطر، والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء. قلنا قررت ديت من أجل أن هو يتلبس بهذه الطاعة ولا ينقطع عنها، يبقى ده مقصده يقيم الليل بأكمله، وده يصوم يوميا، وده عند ذلك يتزوج النساء حتى لا ينشغل، حتى لا ينشغل. احنا ممكن كده بالرأي والعقل نرى أن ده يعني اجتهاد، يعني ده نوع من الاجتهاد، ولكن انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، مش فقط كده، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، يبقى ده انحراف، يعني ده هيعد انحرافا. يبقى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني، يبقى نقول على ذلك يبقى يقوم وينام، يصوم ويفطر ويتزوج النساء، وقلنا ده عبوديات قد لا تؤدى إلا بزواج الإنسان، كما بينا حتى اللقمة رفع رجل فيه امرأة يحتسبها كانت له صدقة، يبقى الكلام ده يبقى ده بين الزوج وامرأته، يبقى يرفع لها اللقمة إلى فيها ويحتسب ذلك عند رب سبحانه وتعالى ويثاب، وفي بضع أحدكم صدقة، بديع عبادات لا تتأتى إلا عن طريق الزواج. لذلك بينا أن الزواج ده ميدان فسيح لمزيد من الطاعات. يبقى النية اهتمام الإنسان بالنية، يبقى عند النوم ده يبقى دي غفلة، يبقى النوم هو غفل النوم، لكن هذا لم يغفل، انتوى أن يأخذ قسطة بالراحة ليقوم نشيطا في أداء العبادة وحتى يقوم من الليل. فكان ده حال معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وضرب فسطاطا فجعل تزوران، فزار معاذ أبا موسى وإذا رجل وثق، فقال ما هذا؟ قال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد. قال معاذ لأضربن عنقه. قلنا يبقى ده من بدل دينه فاقتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه لم ينزل من على راحلته حتى نفذ ذلك الحكم في هذا الرجل. قلنا المسألة إن هو بيستتاب، يعني بيستتاب، فإن أبى وأصر يبقى بيقتل عند ذلك. ثم ذكر رواية عن طارق بن شهاب رحمه الله قال حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي، فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ بالأبطح، فقال حججت يا أبا عبد الله بن قيس؟ قلت نعم يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قلت لبيك إهلالا كإهلالك. قال فسقت معك هديا؟ قلت لم أسق. قال فطب بالبيت واسعى بين الصفا والمروة ثم حل. ففعلت حتى مشطت لي امرأة من نساء بني قيس، ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر، حتى استخلف عمر. بيذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أرض قومي، إلى أرض اليمن، فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ بالأبطح، يبقى حصله، يبقى كما بيّن في الترجمة قال إلى اليمن قبل حجة الوداع، يبقى ده كان الأمر ده كان قبل حجة الوداع. ثم وفد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهل بالحج وتقابل معه بالأبطح، فقال حججت يا عبد الله بن قيس؟ قلت نعم يا رسول الله. يبقى أهل أهل. قال كيف قلت؟ يبقى كيف أهل؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك، يبقى أهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فهل سقت معك هديا؟ قلت لم أسق. قال فطب البيت واسعى بين الصفا والمروة ثم حل. يبقى أمره أن يتحلل بعمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بالحج ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة، وده حج التمتع، يعني كما بينا حج التمتع أن يؤدي العمرة في أشهر الحج ثم يؤدي الحج في نفس العام، يؤدي الحج يبدا حج التمتع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه حججت عبد الله بن قيس؟ قال نعم. أهللت إزاي؟ كيف أهل؟ كيف دخل في النسك؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك، يعني قال إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا قال هل سقت الهدي معك هديا؟ قال لا. يبقى بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ومعنى قارنا لأنه ساق الهدي. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة، يعني لولا أن هو ساق الهدي لتحلل كما أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتحللوا بعمرة ثم يهلون بالحج في يوم التروية، في يوم التروية. يبقى الكلام ده لمن لم يسق الهدي، يبقى لبى بالحج من الميقات، ولكن طرأ له بعد ذلك قبل أن يأتي ويبدأ طواف قدوم، قال أن هو يطوف طواف عمرة ويسعى بالصفا والمروة ثم يتحلل، وبعد ذلك في يوم التروية حيهل بالحج. يبقى ده حج التمتع. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم فطوف بالبيت، يبقى استعداد طواف، ده يبقى طواف عمرة غير طواف القدوم. يبقى الذي حج قارنا أو حج منفردا أو مفردا، يبقى ده أول طواف بيطوفه ده طواف القدوم، ده سنة، يعني ممكن لا يطوف ذلك الأمر ويأتي مباشرة إلى منى، يأتي مباشرة إلى منى. طواف القدوم ده طواف مسنون. يبقى بالنسبة لمن حج إفرادا أو حج قارنا، لكن بالنسبة لمن حج تمتعا يعني أهل بالعمرة في أشهر الحج، يبقى ده هيطوف طواف العمرة، يطوف طواف العمرة ده ركن أساسا. فقال طوف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة، السعي ده من أجل العمرة. الذي حج قارنا أو مفردا يبقى لما بيطوف بالبيت طواف القدوم، وبالتالي ممكن يسعى بعد ذلك بالصفا والمروة، يقدم السعي الذي عليه في الحج. يبقى بيجي يوم النحر بيطوف طواف الإفاضة فقط، السعي يبقى قدمه، ويبقى على ذلك طواف طواف القدوم وسعى هذا السعي. السعي ده يبقى ده للحج هذا السعي، بس أجاز لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم ذلك السعي. يبقى في يوم النحر يوم العاشر يبقى أكثر أعمال الحج متأدى فيه من طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ده ركن، ثم السعي والصفا والمروة لمن كان عليه سعي. لكن بالنسبة اللي يبقى نقول اللي هو طواف قارنا أو مفردا يبقى له هذا الأمر، إن أجل السعي والصفا والمروة ليوم النحر له ذلك الأمر، وإن طاف وإن سعى بعد طواف القدوم، طواف القدوم ده مسنون سنة، فإن سعى يبقى هذا السعي بدلا من سعي في يوم النحر، يبقى بيطوف فقط طواف الإفاضة. فلذلك قال فطوف بالبيت واسعى للسماء المرة ثم حل، يتحلل بالحلق أو التقصير حسب المدة التي يمكثها بعد عمرته. لو كان المدة قليلة بين أداء العمرة وبين الدخول في نسك الحج يبقى الأفضل هو التقصير، الأفضل بالنسبة لهذا الرجل هو التقصير. لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير حتى يكون الحلق في يوم النحر، حتى يكون الحلق في يوم النحر. وانا كانت مسافة يعني بسيطة، اتى في اليوم الرابع من ذي الحجة وحيهل في اليوم الثامن، وبالتالي على يأتي يوم النحر فيبقى حوالي ستة ايام، فيبقى لسه نقول نبت الشعر، فامرهم بالتقصير حتى يدعوا ذلك الحلق ليوم النحر للحج. قال ففعلت حتى مشت لي امرأة من نساء بني قيس، ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر، يعني مكثنا بذلك حتى استخلف عمر، يعني أن عمر رضي الله عنه منع من حج التمتع، منع من حج التمتع. لذلك قال إن العمل بهذا الأمر حج التمتع أداء العمر في أشهر حج ثم أداء الحج من ذلك العام، يبقى ده حكم صار حتى استخلف عمر رضي الله عنه، فكان بيمنع من هذا الأمر، كان بيمنع من هذا الأمر. ثم ذكر رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. بيذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن. قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، الغالبية كانت نصارى، فقال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا. من أهل الكتاب يبقى سواء كانوا من اليهود أو النصارى، فبالتالي يبقى كان هناك من يدين بنصرانية أو اليهودية، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبقى دي كانت أول دعوة، الأول ما يدعو الإنسان دائما بيدعو إلى التوحيد، بيدعو إلى التوحيد، لأن صحة الإيمان لو صحت الأعمال يتوقف قبول العمل على صحة الإيمان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى العمل ممكن يبقى في ظاهره صحيحا، ولكن هذا عمل مردود على أصحابه لعدم صحة الإيمان. يبقى العمل يتوقف قبول العمل على صحة الإيمان. لذلك أول أمر بيدعو إليه الداعي والاهتمام البالغ هو بتصحيح عقيدة الناس، تصحيح عقيدة الناس. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ستأتي قوم من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك. هيبدأ يعلموا شرائع الإسلام، يبدأ يعلموا بعد ذلك شرائع الإسلام. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبقى الكلام كده عن الشرائع، يبقى بعد تثبيت العقيدة، بعد تثبيت العقيدة أول شيء يدعوهم إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. لو كانوا نصارى إن كانوا يهود فهم طائفة مشركة بربها سبحانه وتعالى، فنحتاج إلى تصحيح الاعتقاد. يبقى نحتاج إلى تصحيح الاعتقاد، والمسلم دائما أيضا بيحتاج إلى مراجعة وتعاهد الإيمان. يبقى إحنا بنحتاج أيضا إن أنا أتعاهد الإيمان، قلنا حتى لا يأتي ما يخدش به الإيمان أو يتصدع به ذلك البنيان. ممكن الإنسان يأتي ببعض المسائل الشركية دون دراية، فبحتاج إن أنا أصون الإيمان وأرعاه. يبقى أولا البناء الإيماني، كيف أبني ذلك البناء الإيماني؟ الأمر الثاني كيف أصون من التصدع، كيف أصون البناء الإيماني من التصدع. فلذلك أول مسألة يبقى هي توحيد الله عز وجل، ودي قضية التي بعث الله عز وجل بها الرسل، هذه القضية التي بعث الله عز وجل بها الرسل. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى كيف نتمم العبادة؟ أول أمر من الأمور هو تصحيح العقيدة، تصحيح الإيمان، تصحيحه. وقلنا الإيمان عشان نعرف أنه صحيح أم لا بالتفعيل. يبقى كيف أفعل الإيمان؟ تفعيله يبقى على أرض الواقع عن طريق التزام الإنسان بالأعمال الصالحة. قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يبقى التدرج دايما كذلك أيضا في الدعوة، الأهم فالأهم. يبقى الأهم فالأهم، يبقى أول أمر هي العقيدة، مدار الجنة والنار على ذلك الأمر، دار الجنة والنار على هذا الأمر. ثم يدعوهم بقى إلى التزام الشريعة، يبقى هذا مقتضى الإيمان، هذا من موجبات الإيمان ولوازم الإيمان أن يلتزم بهذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يبقى ليه الزكاة؟ يبقى الزكاة أوجب الله عز وجل الزكاة وفرض الزكاة على الأموال، على الأموال. فمتى بلغ النصاب حال عليه الحول يبقى على ذلك يخرج زكاة المال بهذا القدر الذي حدده ربنا سبحانه وتعالى. قال: فأخبروا أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يبقى الصدقة تؤخذ من الأغنياء. لذلك حد الغنى إيه؟ هو إن ملك النصاب. يبقى ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخبرهم أن الله قد فرع عن صدقة تؤخذ من أغنيائهم. مين الغنيم؟ هتؤخذ من مين؟ يبقى من ملك نصابا وحال على الحول يبقى وجب الزكاة في ماله. لذلك يبقى الذي بيملك نصاب الزكاة هذا من الأغنياء، هذا من الأغنياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم، يبقى تؤخذ من أصحاب الأموال. قد إيه المال اللي يكون معاه؟ يبقى أدي النصاب هو كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فترد على فقرهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. يبقى لا يأخذ زكاة من أنفس المال ولكن من أواسط المال، لا يأخذ كرائم الأموال ولا يأخذ الهزيل من الأموال ولكن يأخذ الزكاة من أواسط المال. لذلك قال فإياك وكرائم أموالهم. يبقى لما يجي يجب الزكاة لا يجب الزكاة من أفضل مال عند هذا الرجل إلا أن يتطوع المتصدق عن طيب نفسه بذلك الأمر. يعني هو قال له تأخذ الزكاة من أفضل شيء عنده من الأنعام أو مثلا الغنم أو غير ذلك، يبقى هو لو أعطى ذلك عن طيب نفس له ذلك الأمر. لكن اللي هو الذي يجب الزكاة يأخذ من أواسط المال، لا يأخذ الهزيلة ولا يأخذ الأنفس من هذه الأموال ولكن يأخذ المتوسط إلا أن كان صاحب المال والذي أعطى ذلك النفيس. قال وادعي واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، الظلم يعني. يبقى اتقي دعوة المظلوم، يبقى حتى لو كان كافر، حتى لو كان كافرا الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم لابد أن يكون له قصاص يوم القيامة. وأن حتى لو كان هذا الرجل مظلوم من أصحاب النار وهذا الظالم كان من أصحاب الجنة، يبقى لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة ولأحد أهل النار لا عنده مظلمة حتى اللطمة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عمرو بن ميمون رحمه الله أن معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم، لقد قرت عين أم إبراهيم. أيضا ذكر في رواية عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء، فلما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا رجل خلفه قرت عين أم إبراهيم. يبقى لما قرأ هذه قراءة رجل من القوم، فلذلك ترى الرجل ده لما تكلم كان في الصلاة أم لا، فلو كان في الصلاة فهذا من كلام الناس وبالتالي تبطل الصلاة ان تكلم الإنسان بكلام الناس. فإما قالوا أنه هو إما أن معاذ رضي الله عنه أمر ذلك الرجل أن يعيد الصلاة ولكن لم ينقل، وإما أن هذا الرجل كان لسه خلف الصفوف يعني لم يدخل الصلاة وبالتالي علق بهذا التعليق، أو أنه كان في الصلاة ولكنه كان جاهلا يعني كان جاهلا، يبقى على ذلك لا تبطل صلاة ولكن تبين لهم المسألة. ثم ذكر الباب التالي باب بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالد بن وليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع. ذكر في رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت البراء رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن وليد إلى اليمن، قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل، قال فكنت في من عقب معه، قال فغنمت أواقي ذوات عدد. أيضا في رواية عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت نعم، قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. فبيذكر في هذه الترجمة بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالد بن وليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع، وكلام ده بعد رجوعهم من الطائف، ولما قسم الغنائم بالجعرانة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد رضي الله عنه ثم بعث عليا بعد ذلك مكانا وقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب. يبقى لهم الخيار، اللي حيمكث معه يمكث واللي أراد أنه أن يقبل فليقبل. قال فكنت في من عقب معه، قال فغنمت أواقي ذوات عدد. ثم بيذكر رواية تالية، رواية عن بريدة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس. يبقى طبعا هنا يعني بينا أن لما يكون سرية أو غزية وبتغنم والغنيمة دي أربعة أخماس الغنيمة بتلد على الغازين، والخمس كما قال ربنا سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى ده الخمس بيقتطع ثم يوزع على هؤلاء حسب ما يرى الإمام. يبقى دي الأصناف التي يوزع عليها الخمس، يبقى هذا خمس الغنيمة. فلذلك قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا. ده يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم حب علي من الإيمان وبغض علي من النفاق، يعني حب علي رضي الله عنه من الإيمان وبغض علي من النفاق، حب الأنصار من الإيمان بغض الأنصار من النفاق. يبقى حب علي من الإيمان وبغض علي من النفاق، حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. فقال وكنت أبغض عليا وقد اغتسل. فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له. يبقى قال له الكلام ده هو. فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ قلت نعم. قال تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. هو إيه سبب يعني بغض بريدة رضي الله عنه علي بن أبي طالب؟ حاجة شخصية؟ لا، ولكن هو كما بين وكنت أبغض عليا وقد اغتسل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتى لكي يجبي الخمس من الغنيمة، وبالتالي على ذلك تخير وصيفة جارية كانت جميلة فوطأها علي بن أبي طالب رضي الله عنه واغتسل. طبعا هنا بريدة معلوم أنه لا يأخذ أحد من الغنيمة شيئا قبل التقسيم، يعني التقسيم الشمل التي غلاها أنها تشتعل أي نارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإزاي يستأثر لنفسه بهذه الوصيفة قبل التقسيم؟ قبل التقسيم. فلذلك ده كان السبب. يبقى أبغضه من هذه الجهة، يعني كيف له أن يتخيل نفسه وصيفة قبل تقسيم الغنيمة وعطى هذه الغنيمة؟ لذلك قال وقد اغتسل. يبقى وطأ، يبقى ده كناية أنه هو وطأ فاغتسل. فقلت له قال ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له. فقال أبغض أتبغض عليا؟ قلت نعم. قال تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. يبقى هو أخذ الخمس وبالتالي هو ليه نصيب في الخمس، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه له نصيب من ذلك الخمس. وعلموا أنما غنمتم شيء فأن لله خمسه والرسول ولذي القربى. يبقى ده ليه جزء من الخمس أساسا، فهو تخيل هذه الوصيفة ولذلك قال أنه له في الخمس أكثر من ذلك. يبقى الوصيفة دي جزء من اللي يعني مما يعني له في هذه الغنيمة، مما له في هذه الغنيمة. يبقى طبعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني تخير هذه الوصيفة وكانت جميلة ووطأها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن الأمة لا توطأ حتى تستبرأ بحيضة، لا توطأ حتى تستبرأ بحيضة. قالوا على كانت بكرا، قالوا على كانت يعني قد حاضت فعلا وطورت، وبالتالي وطأها بعد ذلك لا يخالف، يعني لا يخالف. يبقى وطأها يبقى ما كانش فيه نوع من انواع المخالفة، اما كانت بكرا واما ان كانت يعني ممن يعني توضع قبل ذلك قد استبرأت بحيضة حاضت يعني ثم وطأها. قال لا تبغضوا فإن له بالخمس اكثر من ذلك. اي علي لما اختص لنفسي بهذا الامر، وان كيف اختص بنفسي؟ يبقى هو كان نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبض هذا الخمس، وكان هذا الخمس هو أكثر من ذلك يعني في الخمس. طب كيف اختص لنفسه؟ قالوا ده هو نائب عن الإمام، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لكي يقبض ذلك الخمس. قال يعني لو قسم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك أو أكثر من ذلك، فهو أيضا قام أخذ هذه الوصيفة بناء أن له نصيب وكأنه تم التقسيم فحاز ذلك في نصيبه، يعني هو لم يخطئ في هذه المسألة. لكن احنا ممكن لما نيجي نقرأ الرواية كده قال يعني وكنت أبغض عليا، أقول ده حب علي رضي الله عنه الإيمان وبغض عليه الأنصار من النفاق، وبغض عليه من النفاق. يبقى نقول على ذلك ده منافق، ننتظر كده شوف ايه العارض، يعني ايه السبب، يعني كيف يكون ذلك السبب. الصحابة رضي الله عنهم ما كانش عندهم نوع من انواع المجاملة في الدين، وبالتالي ليس عندهم نوع من انواع المجاملة، وفي ألفة وترابط ومحبة ومودة يعني بين الصحابة رضي الله عنهم. يبقى ده أكيد أمر طرأ، ننظر كده قبل ما احنا الواحد يسارع يعني كيف يكون ذلك. وبالتالي نأتي بالرواية هو أن حب عليهم الإيمان بغض عليهم النفاق. يبقى ده نفاق ولا مش نفاق؟ هنقول ده نفاق. يعني ايه؟ تثبت الأول وأن يتريس الإنسان وينظر كده إن كان في عارض ولا لا. ده هو ده كان سبب البغض لهذا العارض، يعني لهذا العارض، وبين هذا الأمر حتى صحح له النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروذ لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر، أقرع بن حابس وزين الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر ابن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال رسول الله اتق الله، قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل، قال خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد رضي الله عنه وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئد هذا قوم يتلون كتاب الله رتبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم الرمية. قال أظن وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. بيذكر في هذه الرواية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروز في قطعة جلد كده مدبوغة لم تحصل من ترابها، يعني لسه لم تنق من شوائبها. قال فقسمها بين أربعة نفر، بين الأقرع بن حابس، ما بين عيان بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة، علقمة بن علاثة العامري، أو إما عامر بن الطفيل وهو عامري أيضا. فقال رجل من أصحابي كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، هنا ده لسه كانوا يعني دول داخلين حدثاء إلى الدين، لكن دول يعني كان لهم مكانة في قومهم كما بينا لما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال يتألف قلوب هؤلاء مخافة أن يردوا على أعقابهم. يبقى قال أنهما كان يتألف قلوب، يبقى دي والمؤلفة دي قلوبهم، وبينا أن له نصيب في الزكاة، يعني الذين يؤلف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم لهم أغنياء والصدقة لا تحل غني، لكن ده للصنف ده للعارض ده كان يؤلف بها القلوب. قال أتألف قلوبهم مخافة أن يردوا على أعقابهم. فلما جاء بهذه الذهيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين هؤلاء الأربعة ودلت رؤساء في قومهم، وأن يبقى طمعا لمن وراء هؤلاء وتثبيتا أيضا لقلوب هؤلاء. قال بين عيان ابن بدر وأقرع ابن حابس وزيد الخيل، قال والرابع إما علقمة وإما عامر ابن الطفيل، علقمة ده ابن علاثة العامري أو عامر بن الطفيل أيضا هو عامري. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. يعني الأمر ده مش تصرف شخصي، ولكن لا يتصرف بذلك إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولو كان باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان اجتهادا خاطئا لنزل التصوف التصحيح من السماء، زي قصة أسارة بدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مال، وده ما كانش لسه نزل الحكم فيها، مال إن هو يعني أن تكون الفداء، يعني يترك صلاح الأسرة دوت مقابل مال مال إلى هذا الرأي. وده كان رأي لأبي بكر الصديق أيضا رضي الله عنه. عمر كان رأيه إن هو يضرب عنق هؤلاء. تنزل الآيات بعد ذلك يبقى ده كان اجتهاد. تنزل الآيات بالتصويب والتصحيح وصوبت رأي عمر الخطاب رضي الله عنه. فيبقى لو كان بالاجتهاد يبقى على ذلك يأتي الخبر. إن كان في خطأ في هذه المسألة يأتي الخبر من السماء للتصويب والتصحيح. ويبقى على ذلك يبقى التصرف ده يبقى كان بوحي من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ألا تأمنناني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس وشمر الإزار. فقال رسول الله اتق الله. قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى ذلك الرجل. ده كان يعني بيصف هنا شكله غائر العينين يبقى عينيه داخله لجوه كده غير جحوظ العيون ومشرف الوجنتين الجبهة مرتفع شوية. مشرف الوجنتين أي عظام الوجه كده ظاهر عند الوجنتين. ناشز الجبهة يعني بارز جبهة كث اللحية محلوق الرأس. وده كان سيمة الخوارج يبقى سيماه التحليق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده في ما يخرجه كان دي سيمة من السمات اللي هو التحليق رغم يعني يحلقون الرؤوس. لذلك قال مشمر الإزار فقال رسول الله اتق الله. قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ثم أن يتقي الله. ثم ولى الرجل قال خالد الموليد رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال ألا علّه أن يكون يصلي. فقال خالد رضي الله عنه وكم من مصل يقول لساني ما ليس في قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم لنا قول الظاهر بس. يعني يقول والله ده كان مقصده كذا. يعني يقول ده كان مقصده كذا. المقصد ده حاجة داخلية باطنة يعني أمر قلبي لا يعلم الرب سبحانه وتعالى إلا إن أعلن صاحب الرأي بهذا الأمر. ولذلك قال كم مصلي يقول بلسانه وليس في قلبي أنا لم أمر أن أنقب ما في قلوب الناس أو أشق على بطونهم لنا قول الظاهر. لذلك يعني ذكرنا أن المنافقين لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كل منهم جاء يعتذر فقبل منه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وأوكل السرائر والبواطن إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا لنا ايه ما قلنا ما تشككش في النوايا يعني معناها كده ما تشككش قلوا أصدانيته كده ده مقصده كذا هو أعلم لم يعلن. فأنت كيف تعلن عن أمر هو في داخله يعني كيف تعلن أمر في داخله. فالإنسان ينتبه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه ومقف صار الرجل ومشى. قال إنه يخرج من ضئدئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا. يخرج من صلب هذا الرجل قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يصف إن هي بيتكلم على الخوارج. الخوارج كانوا يقرؤون القرآن وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكلام ده للصحابة يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. قال امركونا من الدين كما امرك السهم من الرمية. زي ما بتضرب الرمية كده بسهم بشدة وقوة يبقى هيخرج من الناحية الأخرى ولا يعلق به شيء. هم كذلك يمركونا الدين بهذه الصورة كما امرك السهم من الرمية زي ما بترمي كده الهدف وبالتالي اخترق السهم هذا الهدف وخرج من الناحية الأخرى ولم يعلق به شيء لم يعلق به شيء. هم كذلك قال مكون من الدين كما يكون السهم من الرمية. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم قوم يتلون كتابا رتبا يعني ده من كثرة ما كانوا يقرؤون القرآن يقرؤون قال لهنا رتبا يعني ده من كثرة قراءة هؤلاء القرآن. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يستفيدوا بما قرأوا من كتاب ربهم. قال لا يجوز حناجرهم لا يجوز تراقيهم يعني نقولوا قراءة حلقية قراءة حلقية زي ما احنا ممكن نسمع إلى إمام بيقرأ صوته ندي جدا وأيضا ضابط للأحكام والمخارج والصفات، فعلى ذلك لكن لا أثر لهذا القرآن على هذا القارئ، شفناش أثره على القارئ، يعني يقرأ الآيات ولعله هي هذه الآيات وأبعد ما يكون عن امتثالية أو تطبيقها. وذلك ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. يبقى الله عز وجل يعني يصل له سبل العلم والتعلم وتعلم، ولكن لأثر لما تعلم في سلوكياته. يبقى المفترض كده أن القرآن ده بتهذب به السلوكيات، سلوكيات الإنسان هتهذب إزاي؟ يبقى تهذب عن طريق القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نقول عالم، لكن لا أثر لما يقرأ أو لما يعلم به الناس على سلوكياته، نقول معاملاته يتعامل بالربا أو بالعقود الباطلة، عنده مساوئ للأخلاق ومساوئ أعمال. طب إن لم يهذب عن طريق القرآن بما يهذب؟ فهؤلاء لأنه بيقرأ القرآن قراءة حنجرية، يقرأ القرآن قال لا يجوز حناجرهم، قراءة حلقية فقط، لا أثر ولا معمول هذه الآيات على واقع ذلك الإنسان، على الرغم أنه بيقرأ القرآن رتبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن إنسان كده احنا نغبطه، قارئ القرآن صوته ندي وأيضا ضابط لأحكام التجويد والمخارج والصفات، وممكن يبقى عنده قراءات ومع ذلك لكن لا أثر لهذا القرآن على واقع هذا الإنسان، وأنه مع كثرة ما يقرأ يعني كثرة ما يقرأ. لكن احنا المفترض يرى أثر القرآن على سلوكيات المسلم، وبالتالي أنا لا ضابط سلوكياتي إلا عن طريق القرآن. يعني بضبط السلوكيات إزاي؟ يبقى عن طريق القرآن، وعشان القرآن يؤثر يبقى لازم كده ينزل إلى القلب، إن هو ده البيئة أو نقول الأرض الخصبة التي لو نزل فيها القرآن هنرى الإنبات ده على ظاهر الإنسان. زي لما نقوله أدي مقومات الزراعة، البذور جيدة وأدي المية وأدي كل مقومات الزراعة وأرض خصبة طيبة، يبقى على ذلك هل يا ترى لما جمعنا المقومات دي احنا حدث الإنبات والزرع؟ لا، مش هيحدث إلا لما يختلط بقى الكلام ده، نضع البذور في الأرض الخصبة نصب عليها الماء وأيضا يعني مقومات الزراعة، هيحدث بعد ذلك الإنبات، هي تخرج الزرع من باطن الأرض. القرآن لما بينزل كذلك على القلب هنرى بقى نزول القرآن على القلب إزاي، يبقى على ظهر الإنسان انضباط ذلك الظهر. لم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى لذلك يبقى ده وصفه، يبقى قال إنه يخرج من ضيق هذا قوم يتلون كتاب الله رتبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما رق السهم من الرمية. قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وقال يقتلون أهل الإسلام ودعون أهل الأوثان، قال يقتلون أهل الإسلام ودعون أهل الأوثان. وقال سمام التحليق، يعني سمام التحليق، وأولئك الذين قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى، وكان في علامة يعني علامة أن فيهم رجل يبقى له إيه كثدي المرأة، يبقى له قطعة من لحم كده وتضردر يبقى بتهتز كده كثدي المرأة بها حلمة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ذلك بحث يعني فترة طويلة لغاية لما فعلا وجدوا ذلك الرجل مقتولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم يقتلهم أقرب الناس إلى الحق اللي هو علي بن أبي طالب كان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال إن أدركتم لأقتلنهم قتل ثمود. طب لماذا لم يقتل ذلك الرجل؟ لأنه هو قال عن القوم دول يخرج من ضد ذلك الرجل، لسه هم هيتجمعوا، ودول طبعا الخوارج بيبقى هم كان السبب في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قاتل هؤلاء. ثم ذكر قال عطاء رحمه الله قال جابر فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بسعيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهدي وامكث حراما كما أنت. قال وأهدى له علي هجل نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة اكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.